بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، النبي الأمي الذي شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، فصلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين. أما بعد، فهذا هو الدرس 23 من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي رحمه الله، وهذا أيضا هو الدرس 6 من شرح كتاب الصلاة. ونحن بصدد شرح شروط الصلاة، فقد ذكر المصنف بعض شروط الصلاة فيما سبق، وفي هذا الدرس يذكر المصنف اشتراط اجتناب النجاسة للصلاة، وذكرنا أن الشرط لا بد من تحققه قبل بداية العبادة، ومنها الصلاة فلها شروط، ومن ذلك اجتناب النجاسة، فلا تصح الصلاة إلا باجتناب النجاسة. والنجاسة تشتمل على 3 أقسام. القسم الأول النجاسة التي تكون في البدن، الثاني النجاسة في الثوب، الثالث النجاسة في المكان أو في البقعة. كل هذه 3 يجب اجتنابها قبل الصلاة، وقد دل على ذلك أدلة كثيرة. ففي جانب البدن أحاديث الاستجمار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستجمار، ولذلك في صحيح مسلم لما قال اليهودي لسلمان رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فجعلها سلمان رضي الله عنه مصدر فخر. قال: نعم، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نستجمر بأقل من 3 أحجار، وألا نستجمر بروث ولا عظم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستجمار دليل على اشتراط إزالة النجاسة واجتنابها في البدن. وفي حديث ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين وقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية: لا يستنزه من بوله، والحديث متفق عليه، فدل على اشتراط اجتناب النجاسة في البدن. وأما النجاسة في الثوب فإن الله تعالى يقول: وثيابك فطهر. وحديث أسماء رضي الله عنها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تصلي فيه، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تصلي فيه. فدل على اشتراط اجتناب النجاسة وإزالتها في الثوب. وأما في البقعة ف قول الله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وحديث العربي لما دخل وبال في المسجد فقام الصحابة إليه وأنكروا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه، ثم أمر بسجل من ماء أو بذنوب من ماء فصب عليه، فدل على أن المكان المصلى فيه لابد أن يكون طاهرا. وهكذا إذا كان الإنسان، إذا صلى الإنسان على فرش أو نحوها أو صلى على تراب فإنه يجب أن يكون طاهرا، يجب أن يكون طاهرا لا نجاسة فيه. وها هنا تنبيه مهم، بل إنه مهم جدا، يقع كثير من الناس نسأل الله العافية بالوسواس بسبب هذا الأمر، ونجد بعض الناس يتحرج كثيرا عندما يريد أن يصلي في مكان، ولنفترض أنه في الطائرة مثلا، أو في مكان عام وأراد أن يصلي، وقال أنا لا أتأكد، هذا المكان قد يمر الناس بنعالهم أو نحو ذلك، فأخشى أن لا يكون طاهرا. نقول القاعدة في ذلك أن الأصل الطهارة، الأصل في المكان وفي الثوب وفي الفرش وفي الأماكن الطهارة. يقول صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالأصل الطهارة حتى تتيقن وقوع النجاسة، إلا إذا كان مكان يعني يغلب على الظن وجود النجاسة، مثل الفرشة التي تكون في الحمام أو على مدخل دورات المياه أو نحو ذلك، ربما هذا مظنة، لكن ما عدا ذلك فلا ينبغي أن الإنسان يبحث ويتقعر ويشدد، بل الأصل الطهارة، الأصل الطهارة، فصلي في أي مكان. وكذلك المرأة تصلي في أي مكان، كون المرأة لها سجادة هذا مطلب حسن، ولكن لو لم يكن معها سجادة وصلت في أي مكان فالأمر واسع بحمد الله. قال المصنف اجتناب النجاسات، ثم قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. ذكر قسمين، حمل النجاسة إذا كان الإنسان حامل للنجاسة بأي طريقة حملها، سواء كان معه قارورة فيها نجاسة، وحمل مثلا الصغار الذين يلبسون الحفاظات والنجاسة موجودة، فهذا حمل للنجاسة، فالمذهب أن حمل النجاسة يعتبر مخلا ومبطلا للصلاة، ولم يتحقق هذا الشرط. أو لاقاها بثوبه أو بدنه، كذلك إذا لاقى النجاسة بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. قال وإن طين أرضا نجسة، طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. أرض نجسة، أحضر طين أو إسمنت وفرش فوق النجاسة، هنا زالت النجاسة، لكن على المذهب قالوا يكره والصلاة صحيحة، يكره والصلاة صحيحة. هناك رواية أخرى ولعلها أرجح، وهو أنه لا يكره، لأن هنا النجاسة لا وجود لها بسبب وجود الطين أو الإسمنت أو الحاجز الذي لا تتخلل من خلاله النجاسة البتة، ولذلك فالأصح والله أعلم أنه لا يكره. ثم إن الكراهة حكم شرعي، ليس لنا أن نذكر حكما شرعيا إلا بدليل، الحكم الشرعي لا بد له من دليل، ولا دليل في الحقيقة هنا على الكراهة، ما دام النجاسة أزيلت فلا دليل على الكراهة. ثم ذكر قسما رابعا، قال وإن كانت بطرف مصلى متصل، إنسان يصلي على فرشة كبيرة أو نحوه، في طرف هذا الفرش يوجد نجاسة، المصلي بعيد عنها في الطرف الآخر، هل يصح الصلاة؟ نحن نقول هذه الفرشة فيها نجاسة، أصابها نجاسة، فهل تصح الصلاة فيها؟ هذا معنى كلامه. قال وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه، صحت إن لم ينجر بمشيه. كيف ذلك؟ لو صلى على فرش كبير وفي طرفه نجاسة وهو يصلي في الطرف الآخر، نقول تصح الصلاة، تصح الصلاة إلا إن كان هذا الشيء ينجر بمشيه. كيف ينجر بمشيه؟ نقول لو مشيت هذه الفرشة تنجر معك؟ لا تنجر، إذن الصلاة صحيحة. كيف تنجر؟ لو أنه مثلا قد ربط شيء برجله أو شيء متعلق فيه وله طرف ولو كان بعيدا، فما دام ينجر بمشي معه فكأنه مشتمل عليه وكأنه معه وكأنه متصل به، فقالوا إن الصلاة هنا لا تصح. هناك رواية أخرى أيضا وقول آخر أن الصلاة تصح، ولا بأس بها، وأن أيضا هذا لا دليل على أنه لا تصح الصلاة، وهذا اختيار شيخنا، وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. قال: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعدها، يعني بعد أن صلى وجد على ثوبه نجاسة، هل نقول إنه صلاته غير صحيحة أو نقول الصلاة صحيحة؟ نقول الصلاة صحيحة إذا جهل كونها في الصلاة، هو بعد الصلاة رأى نجاسة ويجهل، يقول لا أدري والله هل هي في الصلاة أو بعد الصلاة، نقول الصلاة صحيحة، لأن الأصل الطهارة، وهو بدأ الصلاة على طهارة في ثوبه وبقعته ثم حدثت هذه النجاسة الله أعلم، فنقول إذن تبقى على طهارتك وتبقى على الأصل فتصح الصلاة. أما إذا سلم من صلاته ووجد النجاسة ويعلم أنها كانت في الصلاة، أو نقول بشكل أوضح إنسان وجد نجاسة في ثوبه وهو يصلي، وهو يصلي في حال الصلاة سواء حذاءه أو في ثوبه أو في غترته أو في عمامته، فما حكم الصلاة؟ نقول يزيل إذا تيسر، فإنه يزيل ما عليه، النبي صلى الله عليه وسلم أزال الحذاء وهو يصلي فيزيلها، وإن كان عليه مثلا غترة أو عمامة فيزيلها، ثوب ولا تنكشف عورته يزيله وهو يصلي. أما إذا كان لا يمكن إزالته فإنه تبطل الصلاة، يقطع الصلاة، فإنه يجب أن يقطع الصلاة لأنه مشتمل على النجاسة هنا. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كانت النجاسة في الصلاة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة، يعني كانت النجاسة موجودة على ثوبه في حال الصلاة ولكنه لم يعلم أو علم ثم نسي، فهل يعيد الصلاة أو لا؟ صورة المسألة لعلها واضحة. صورة المسألة: إنسان صلى وبعد الصلاة اكتشف أن في ثوبه نجاسة وهو متأكد أن هذه النجاسة موجودة خلال الصلاة، فهل نقول الصلاة باطلة؟ نعم، هذا هو المذهب، المذهب ومشى عليه المؤلف أن الصلاة تبطل وعليه الإعادة. القول الثاني وهو رواية في المذهب وهو اختيار ابن قدامة ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره الشيخ السعدي والشيخ ابن عثيمين، أن الصلاة لا تبطل بل هي صحيحة، وهذا القول في الحقيقة أقوى، بل هو قول الإمام مالك ورواية عن أحمد، وهو قول الشافعي أن الصلاة صحيحة ولا إعادة عليه. إذن هذا القول هو قول جمهور أهل العلم ورجحه كثير من المحققين كما تبين، رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة والسعدي ومن المعاصرين ابن عثيمين، كلهم يرجحون أن الصلاة صحيحة، وبالتالي فنقول إن الصلاة صحيحة إن شاء الله ولا إعادة عليه. وأما في حال الصلاة وهي المسألة السابقة، نقول لا يخلو الإنسان من أربع حالات، يعني نختصر ما سبق ونقول إذا كان الإنسان يصلي ووجد في ثوبه نجاسة فلا يخلو من أربع حالات: أن يكون عالما وقادرا على الإزالة فيجب عليه أن يزيلها وتبطل الصلاة إذا لم يزلها. الحالة الثانية: أن يكون عالما قادرا وأزال النجاسة فصلاته صحيحة. الحالة الثالثة: أن يكون عالما ولكنه لا يقدر على إزالتها كما سبق معنا، فنقول يجب عليك أن تقطع الصلاة، لأن اجتناب النجاسة وإزالة النجاسة شرط، وهنا الشرط غير متحقق فتبطل الصلاة. الحالة الرابعة: ألا يعلم إلا بعد فراغه من الصلاة، ألا يعلم بالنجاسة إلا بعد فراغه من الصلاة، فنقول هنا جمهور أهل العلم على الصحة. المذهب قالوا إنه يعيد، ورجحه كثير من المحققين أنه لا يعيد والصلاة والصلاة صحيحة، والصلاة صحيحة. وذلك دليل الصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن في نعليه نجاسة أزالهما، وما كان صلى لم يبطله صلى الله عليه وسلم، بل إنه أكمل الصلاة، أكمل الصلاة. قال: ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. يعني إذا كان الإنسان يتضرر مثلا جبر عظم أو نحو ذلك بنجس كعظم ميتة أو نحو ذلك، فنقول إذا كان يتضرر فالضرر فإنه لا ضرر ولا ضرار، وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر، لأن المسلم لا ينجس كما قال صلى الله عليه وسلم، فأعضاؤه كذلك ليست بنجسة. ثم ذكر الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها أو تكره، وعدد أماكن لا يصلى فيها. قال: ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها، يعني أسطحة هذه الأماكن. قال: ولا في الكعبة ولا فوقها. هذه الأماكن يذكرها المؤلف أنها مستثناة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فقال: إلا مقبرة وحش، والحش هو مكان قضاء الحاجة، وذلك لحديث أبي سعيد عند أبي داود والترمذي، قال صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. واستثنوا من المقبرة صلاة الجنازة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد المرأة التي كانت تقم المسجد قال: دلوني على قبرها، فذهب وصلى عليها في المقبرة صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المقبرة صلاة الجنازة مستثناة، فإنها تصلى في المقبرة. ثم ذكر الحمام. في الأصل أن الحمام ليس مكان قضاء الحاجة، مكان قضاء الحاجة هو الحش، أما الحمام فهو مكان الاغتسال، هذا في الأصل. أما الناس اليوم فيطلقون الحمام على الجميع، على مكان قضاء الحاجة ومكان الاغتسال. قال: وأعطان الإبل، أي مرابضها وأماكن مبيتها، تسمى أعطان الإبل بخلاف أعطان الغنم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها طاهرة. لما سئل صلى الله عليه وسلم: هل أنصلي، كما في صحيح مسلم، أنصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا. قالوا: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، فصلوا في مرابض الغنم. ومغصوب، سبقا بينا المغصوب وهل يصح الصلاة في المغصوب، وذكرنا هذه المسألة وفصلناها في الدرس السابق، وقلنا إنه مبني على قاعدة: هل النهي يقتضي الفساد؟ هل النهي يقتضي الفساد؟ وذكرنا خلاف أهل العلم، وقلنا إن الراجح أن النهي يقتضي الفساد إذا عاد إلى ذات المنهي عليه عنه، إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه. وأما إذا كان النهي عائدا إلى أمر خارجي فإنه لا يقتضي الفساد. مثال ذلك: لو كان هناك خلل في شروط الصلاة، فقلنا هنا النهي يعود إلى شرط من شروط الصلاة، فإنه يقتضي الفساد، مثل لو صلى إلى غير القبلة أو صلى بنجاسة أو بغير طهارة. لكن لو صلى في مكان مغصوب نقول هنا النهي لم يعد إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه، وإنما عاد إلى أمر خارجي وهو تحريم الغصب، فنقول النهي هنا لا يقتضي الفساد على الراجح. وإن كان المذهب مشوا على أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، ولهذا عدد المغصوب مما لا تصح الصلاة فيه. قال وأسطحتها وتصح إليها. هذه الأماكن استدلوا بحديث وإن كان فيه مقال وهو حديث ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، والحديث فيه مقال وفي سنده إشكال، ولهذا ضعفه عدد من أهل العلم منهم الألباني. فالحديث لا تنتهض به حجة، وعلى ذلك فإن هذه الأماكن يناقش كل شيء، كل واحد منها على حدة، فنقول ما لم يرد عليه دليل فلا نقول بالبطلان ولا حتى بالكراهة. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. قال وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. الفريضة النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة ويستقبل أي جهة شاء، وهذا أمر مستحب، ولكنهم قالوا إن الفريضة لا يصلي في جوف الكعبة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفريضة، إنما صلى النافلة. ولكن عندنا قاعدة أخرى، أن ما صح في النافلة صح في الفريضة إلا بدليل يخرجه. ما صح في النافلة صح في الفريضة إلا بدليل يخرجه. ولو طبقنا هذه القاعدة لقلنا إن صلاة الفريضة في جوف الكعبة أيضا صحيح كالنافلة، ولا يمكن أن نفرق بين مجتمع. ولهذا فقول أبي حنيفة والشافعي واختاره السعدي وابن عثيمين أنه تصح حتى صلاة الفريضة في داخل الكعبة ولا بأس بذلك، وإخراج الفريضة يحتاج إلى دليل ولا دليل، إلا أنهم عللوا بتعليل، قالوا إننا نقتصر على النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة في جوف الكعبة، وأما الفريضة فنحن مأمورون أن نتوجه، ومن كان داخل الكعبة لم يتوجه إلى الكعبة، وإنما هو في جوفها أو في سطحها. ولهذا فالصحيح أنه لا بأس بأن يصلي الفريضة داخل الكعبة. وبهذا ينتهي هذا الدرس، الدرس 23 من شرح زاد المستقنع، وهو الدرس 6 من شرح كتاب الصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.